بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 356 من البداية والنهاية. وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وقد تقدم الحديث بتمامه. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن عليه بردان أحمران يكاد يمس من كبعيه، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله. قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن موسى التيمي حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب ابن محمد الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت: لو رأيته لقلت: الشمس طالعة. وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه الحديث. وقال أبو زرعة الروازي في دلائل النبوة: باب من كان يتبرك بوجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونسبه المبارك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال يحيى: كان الناس إذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. صفة لون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد هو ابن يزيد عن سعيد يعني بن هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح الترمذي في الأدب وليلة إضحيان بكسر الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء أي ليلة مقمرة طالع فيها القمر جمع الوسائل. اثنان، المحجن العصا المعوجة من أحد طرفيها. أتابع بعون الله عز وجل. أزهر اللون ليس بأبيض أمهقه ولا بآدم ليس بجعد قطط ولا سبط الرجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 وتوفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت فقيل: أحمر من الطيب؟ أو كما قال. أعيد من عند: فقال ربيعة: فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت فقيل: أحمر من الطيب؟ ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، ورواه أيضا عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر وعن القاسم بن زكريا عن خالد بن مخلد. أعيد: عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ثلاثتهم عن ربيعة به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن مالك به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ البيهقي: ورواه ثابت عن أنس فقال: كان أزهر اللون. قال: ورواه حميد كما أخبرنا، ثم ساق بإسناده عن يعقوب ابن سفيان: حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسمر اللون. وهكذا أو روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار عن الحسن بن علي عن خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، وكان إذا مشى تكفأ، وكان أسمر اللون. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا خالد وعبد الوهاب. ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا علي بن عاصم حدثنا حميد سمعت أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث في صفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان أبيض بياضه إلى السمرة في الحاشية. واحد: صحيح البخاري في المناقب. والأمهق: المفرط طولا، والآدم: الأسمر، والسبط من الشعر، والسبط من الشعر المسترسل غير الجعد. اثنان: تكفأ مادى وتمايل وتابع بعون الله عز وجل. قلت: وهذا السياق أحسن من الذي قبله، وهو يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كثرة أسفاره وبروزه للشمس، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضا: حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري. أعيد: قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يبق أحد رآه غيري، فقلنا له صف لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال كان أبيض مليح الوجه. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به، ورواه أيضا أبو داود من حديث سعيد بن إياس الجريري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبيض مليحا إذا مشى كأنما ينحط من صبوب. لفظ أبي داود. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غيري، قلت ورأيته؟ قال نعم. قال قلت كيف كانت صفته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. وقد رواه الترمذي عن بندار وسفيان بن وكيع ومحمد بن بشار كلاهما عن يزيد بن هارون به. وقال البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا محمد بن فضل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي دحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. ثم قال رواه مسلم عن واصل بن عبد الأعلى، ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيل، وأصل الحديث كما ذكر في الصحيحين ولكن بلفظ آخر كما سيأتي. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن سراقة بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. وفي رواية يونس عن ابن إسحاق والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. قلت يعني من شدة بياضها كأنها جمارة، جمارة طلع النخل. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم مزاحم ابن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش، لم يكن سفيان يقف على اسمه وإنما قال محرش، ولم أسمعه أنا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنها سبيكة فضة. تفرد به أحمد. وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان بن عيينة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الفضائل اثنان ينحط في صبوب منحنيا إلى الأمام ثلاثة الغرز ركاب الرجل يعتمد عليه في ركوب الخيل والجمارة مفرد جمار وهي شحم النخلة. وتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء حدثني عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كان شديد البياض، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كان كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ورواه الترمذي عن قتيبة عن ابن لهيعة به، وقال كأن الشمس تجري في وجهه، وقال غريب. ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد المصري عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة، وقال كأنما الشمس تجري في وجهه. وكذلك رواه ابن عساكر من حديث حرملة أعيد وكذلك رواه ابن عساكر من حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة فذكره وقال كأنما الشمس تجري في وجهه. وقال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعيد حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي يعني بن الحنفية عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزهر اللون. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مشرب وجهه حمرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمر عن نافع ابن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كان أبيض مشرب الحمرة. وقد رواه الترمذي بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان بن مسلم عن هرمز وقال هذا حديث صحيح. قال البيهقي وقد زوي هكذا وعيد قال البيهقي وعيد من عندي قوله. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مشرب وجهه حمرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمر عن نافع بن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كان أبيض مشرب الحمرة. وقد رواه الترمذي بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان بن مسلم عن هرمز وقال هذا حديث صحيح. قال البيهقي وقد روي هكذا عن علي من وجه آخر. قلت رواه ابن جريج عن صالح بن سعيد عن نافع بن جبير عن علي. قال البيهقي ويقال إن المشرب فيه حمرة ما ضحى منه للشمس والرياح وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. صفة وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر محاسنه من فرقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحياه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه ابن لهيعة ضعيف وتابع بعون الله عز وجل. قد تقدم قول أبي الطفيل كان أبيض مليح الوجه وقول أناس كان أزهر اللون وقول البراء. وقد قيل له أكان وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل السيف يعني في صقاله أو في وعيد يعني في صقاله؟ فقال لا، بل مثل القمر، وقول جابر بن سمرة وقد قيل له مثل ذلك، فقال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرة، وقول الربيع عيد بل مثل الشمس والقمر مستديرة، وقول الربيع بنت معوذ لو رأيته لقلت الشمس طالعة، وفي رواية لرأيت الشمس طالعة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان حجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألها عنه فقالت كان كالقمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال أبو هريرة كأن الشمس تجري في وجهه، وفي رواية في جبهته. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما يمشي في صعد وإذا التفت التفت جميعا. تفرد به أحمد. وقال أبو يعلى حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي حدثنا عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية عن علي كرم الله وجهه أنه سئل عن صفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كان لا قصيرا ولا طويلا حسن الشعر رجله مشربا وجهه حمر ضخم الكراديس شثن الكعبين والقدمين عظيم الرأس طويل المسربة لم أرى قبله ولا بعده مثله إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب. وقال محمد بن سعد عن الواقدي حدثني عبد الله بن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن أبيه عن جده عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن فإني لأخطب يوما على الناس وحبر من أحبار يهود واقف في يده سفر ينظر فيه، فلما رآني قال صف لنا أبا القاسم. فقال علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل البائن وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، هو رجل الشعر أسوده ضخم الرأس مشربا لونه حمرة عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين طويل المسربة، وهو الشعر الذي يكون من النحر إلى السرة أهدب الأشفار مقرون الحاجبين صلت الجبين بعيد ما بين المنكبين إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب لم أرى قبله مثله ولا بعده مثله. قال علي ثم سكت فقال لي الحبر وماذا؟ قال علي هذا ما يحضرني. قال الحبر في عينيه حمرة حسن اللحية حسن الفم تام الأذنين يقبل جميعا ويدبر جميعا. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد والشفر أصل منبت الشعر وعيد والشفر أصل منبت الشعر وفي طرف الجفن شفن غليظ الرجل خشن الكف وكف كثيف اللحية. اثنان حسن أبو يعلى والكراديس جمع كردوس وهو كل عظم تام ضخم وكان عظيما وأعيد وكل عظمين التقطا في مفصل نحو المنكبين والمسربة الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة والصبب والصبب الموضع المنحدر. ثلاثة صلت الجبين، أي أن جبينه كان بارزا واضحا في سعة وبريق. متابع بعون الله عز وجل. فقال علي: والله هذه صفته. قال الحبر: وماذا؟ قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه حياء. قال علي: هو الذي قلت لك كأنما ينزل من صبب. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي، ونجده يبعث في حرم الله وأمنه وموضع بيته، ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو، ويكون له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله، ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوما من ولد عمر بن عامر أهل نخل أو أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود. قال علي: وهو رسول الله. قال الحبر: فإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس كافة، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. قال: فكان يأتي علي فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام، ثم خرج علي والحبر من هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصدق به. وهذه الصفة قد وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من طرق متعددة سيأتي ذكرها. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خالد بن عبد الله عن عبيد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: سئل أو قيل لعلي: انعت لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: كان أبيض مشربا بياضه حمرة، وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. وقال يعقوب: حدثنا عبد الله بن سلمة وسعيد بن منصور قالا: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة عن إبراهيم بن محمد عن ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار. قال الجوهري: الدعج شدة سواد العين مع ساعتها. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه مسانيد الشعراء من طريق البخاري في التاريخ أنه قال: حدثنا عمرو بن محمد الربعي، حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل وكان أعيد عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخصف نعله. قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. قالت: فبهت. قالت: فنظر إلي فقال: ما لك يا عائشة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كثير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كثير؟ أعيد من عند. قالت: فقلت: يا رسول الله، نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كثير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كثير؟ قلت: يقول: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى سروة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي،